بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق في السماوات والأرض إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تصنيف أستاذنا الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، على طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. وصلنا في الدرس السادس الماضي إلى منتصف الصفحة 35 من الكتاب في طبعته الثانية، اللي هي الطبعة الأخيرة المنقحة. فأرجو من الإخوة والأخوات أن يتابعن معي فيما سأقرأ من الكتاب بدءا من منتصف الصفحة 35. المبحث الثاني: موضوعات الفقه الإسلامي وأقسامها. عندما دون الفقهاء القانون الإسلامي في مدونات سميت بكتب الفقه، قسموا موضوعات هذا القانون إلى قسمين كبيرين، هما قسم العبادات وقسم المعاملات. المطلب الأول: مباحث قسم العبادات. وأهم الموضوعات التي أدرجوها في هذا القسم هي: واحد، الطهارة، وبحثوا فيه المياه والنجاسات والوضوء والغسل والتيمم والحيض والنفاس. ثانيا، الصلاة. ثالثا، الزكاة. رابعا، الصوم. خامسا، الاعتكاف. سادسا، الجنائز. سابعا، الحج والعمرة. ثامنا، المساجد وفضلها وأحكامها. تاسعا، الأيمان والنذور. عاشرا، الجهاد. 11، الأطعمة والأشربة. 12، الصيد والذبائح. المطلب الثاني: مباحث قسم المعاملات. وأهم الموضوعات التي أدرجوها في هذا القسم هي: واحد، الزواج والطلاق. 2، العقوبات، الحدود والقصاص والتعزير. 3، البيوع. 4، القرض. 5، الرهن. 6 و7، المساقاة والمزارعة. 8، الإجارة. 9، الحوالة. 10، الشفعة. 11، الوكالة. 12، العارية. 13، الوديعة. 14، الغصب. 15، اللقيط. 16، الكفالة. 17، الجعالة. 18، التركات. 19، القضاء. 20، الأوقاع. 20، الأوقاف والهبة والحجر والوصية والفرائض. ومن الفقهاء من قسم الفقه إلى 3 أقسام، ومن هؤلاء ابن عابدين الحنفي، فقد قسمه إلى 3 أقسام: عبادات ومعاملات وعقوبات. وقد عد العبادات فكانت 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. وقسم المعاملات إلى 4 أقسام، هي المعاوضات المالية، ويريد بها الوديعة والعارية ونحو ذلك، والزواج وما يتعلق به، والمخاصمات ويريد بها الدعوة والقضاء ونحو ذلك، والتركات أي القسم الرابع، والعقوبات. والعقوبات يعني هو قسم العبادات، المعاملات، العقوبات. الفقه عند ابن عابدين 3 أقسام، والعقوبات عنده 4 أيضا. والعقوبات عنده عفوا والعقوبات عنده 4 أيضا: القصاص، وحد السرقة، وحد الزنا، وحد القذف، وعقوبة الردة عن الإسلام. وأصحاب الإمام الشافعي قسموا الفقه إلى 4 أقسام، فقالوا: الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات، أو ببقاء النوع وهي المناكحات، أو باعتبار المدنية وهي العقوبات. انتهى كلام المؤلف في أسفل صفحة 36 من الكتاب. إذن بعد أن عرفنا الفقه الإسلامي في الاصطلاح بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، نأتي للحديث عن أبرز موضوعات هذا العلم، أبرز موضوعات هذا العلم. فلما استقرأنا فهارس الكتب الفقهية القديمة والجديدة وجدنا أن جميع الفقهاء بدون استثناء سلفا وخلفا يقسمون الفقه الإسلامي إلى قسمين رئيسيين: العبادات والمعاملات. وهذه القسمة الثنائية لم تأتي من فراغ، إذ سيأتي بيان هذه التفرقة بين هذين الموضوعين الرئيسيين بعد قليل إن شاء الله. وكانوا يبدأون في عرض الأحكام بالعبادات، وتحديدا بالطهارة التي هي شرط الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام. فجميع الكتب الفقهية التي اعتمدت طريقة العرض الموضوعي وليس طريقة العرض المعجمي على غرار الموسوعات الفقهية المعاصرة، التي اعتمدت طريقة العرض الموضوعي يعني الترتيب حسب الموضوعات، وهذه هي معظم كتب الفقه قديما وحديثا، كلها كانت تبدأ بالعبادات وتحديدا بأحكام الطهارة كما قلنا، ثم بعد ذلك تثني بالمعاملات. فهذه القسمة الثنائية عند جميع الفقهاء بدون استثناء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعاملات لا تنحصر بمشمولات محددة عند الجميع. أما العبادات اللي هي القسم الأول من قسمي موضوعات الفقه الإسلامي تكاد تكون متشابهة في مسائلها وموضوعاتها وترتيباتها عند معظم الفقهاء في المذاهب الفقهية قديما وحديثا. وهذا الأمر بالإمكان التأكد منه بمراجعة سريعة لفهارس الكتب الفقهية. فالجميع يبدأ بالعبادات، والجميع يبدأ بالطهارة تحديدا اللي هي شرط لصحة الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي أحكام الصلاة، تأتي أحكام الصلاة. فالعبادات هي التي يبدأ بها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ثمة كتب فقهية اختصت بعرض العبادات أو بعرض عبادة معينة أو أحكام شرعية معينة تتعلق ببعض مسائل العبادات. لكن نحن نتكلم هنا عن الكتب التي تعرض الفقه كاملا، وهي أكثر كتب الفقه، تعرض كل مسائل الفقه، سواء كانت كتب مختصرة أو متوسطة أو مطولة موسوعية، مثل كتاب المغني لابن قدامة المقدسي مثلا، أو كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي مثلا. فهذه الكتب وأمثالها كثير تعرض العبادات والمعاملات، وتبدأ بالعبادات، وتبدأ بالعبادات. الحين العبادات ماذا تشمل؟ الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، ومنهم من ألحق بها الجهاد، وطبعا يتفرع عن ذلك الأيمان والنذور والأطعمة والأشربة. هذه كلها تبحث في ثنايا قسم العبادات، في ثنايا قسم العبادات، وهو القسم الأول على ترتيب عرض موضوعات الفقه عند عامة الفقهاء قديما وحديثا. بالنسبة للمعاملات كما قلنا، المعاملات تشمل الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الإنسان بالإنسان. فالعبادات هي الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الإنسان بربه، كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. والمعاملات هي الأحكام الشرعية التي تنظم أحكام الإنسان بالإنسان، سواء كان هذا الإنسان زوج، جار، بائع، مشتري، حاكم، محكوم، إلى آخره. فالعلاقات بين البشر الأحكام الشرعية التي تنظمها يطلق عليها اسم المعاملات، لأنها من تعامل المكلفين بعضهم مع بعض أفرادا وجماعات. أما العبادات فهي من عبادة المكلفين لربهم جل وعلا. الحين قسم المعاملات يشمل بقية الأحكام الشرعية العملية غير العبادات. فإذا قلنا أن الفقه الإسلامي هو الأحكام الشرعية العملية يعني المتعلقة بأعمال وأفعال المكلفين المستنبطة من أدلتها التفصيلية، والعبادات هي الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الإنسان المكلف بربه جل وعلا، فأحكام المعاملات هي ما تبقى من أحكام شرعية عملية لا تدخل في العبادات. الأحكام الشرعية العملية التي لا تدخل في العبادات عنوانها العريض المعاملات، وهذه تشمل أحكام البيع والشراء والرهن والوكالة والإيجار والشركة وكل ما يتعلق بالمعاملات المالية المحلها المال، وأيضا تشمل الزواج والطلاق وأحكام الخلع والنفقة والظهار واللعان والخطبة وما يتعلق بفقه الأسرة، وأيضا تشمل أحكام الحدود والقصاص والتعزير وأحكام الدعاوى وأصول المحاكمات وطرق الإثبات إلى آخره، وأيضا تشمل أحكام الإمامة العظمى والشورى وما يتعلق بذلك. هذه كلها عنوانها العريض المعاملات، يندرج تحتها الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الإنسان بالإنسان في بيع في شراء في زواج في قضاء في يعني حدود وعقوبات شرعية في علاقة الحاكم بالمحكومين والعكس إلى غير ذلك. ولا شك أن هذه أيضا باب واسع، يعني هي ممكن تكون بالجملة أكبر من حيث الحجم وعدد المسائل من أبواب العبادات. ثمت بعض التقسيمات الخاصة لبعض العلماء عرضها المؤلف في وسط وأسفل صفحة 36 للتنبيه على ذلك، فمعظم الفقهاء كما قلنا عندهم أحكام المعاملات الأحكام الشرعية العملية غير أحكام العبادات، وهي في موضوعها العام تنظم علاقة الإنسان بالإنسان. لكن الفقيه ابن عابدين الحنفي صاحب كتاب حاشية ابن عابدين وهو خاتمة المحققين عند الحنفية، وكتابه حاشية ابن عابدين يعتبر أبرز كتاب في بيان المعتمد للفتوى في المذهب الحنفي، له قسمة مختلفة في موضوعات الفقه الإسلامي، وحقيقة القسمة هذه المختلفة تتعلق بالمعاملات، وليس بالعبادات، إذ كما قلنا قبل قليل يكاد يكون عامة الفقهاء اتفقوا على القسم الأول هو العبادات وماذا يشمل. ابن عابدين يقول المعاملات لا تشمل العقوبات، تشمل فقط أحكام المعاملات المالية بأنواعها وأشكالها وأحكام الزواج والطلاق وما اتصل بها وأحكام الدعوة والقضاء، هذه المعاملات عند اصطلاح ابن عابدين رحمه الله تعالى. المعاملات تشمل المعاملات المالية وأحكام الزواج والطلاق وما اتصل بها وأحكام الدعوة والقضاء وطرق الإثبات وما اتصل بها، أما العقوبات حدود وقصاص وتعزير فتلك موضوعها عنوانها العقوبات الشرعية، يعني موضوع مستقل منفصل عن المعاملات. فصارت الموضوعات الفقهية عنده الرئيسة ثلاثة: العبادات، المعاملات، العقوبات. فالشيء الجديد الذي أضافه ابن عابدين أن أخرج العقوبات من المعاملات وجعلها قسما ثالثا لأهميتها، طبعا لأهميتها وأنه الدولة تتدخل فيها، موجودة فيها الإمام من خلال القضاء الشرعي ولي الأمر وسلطة التنفيذ للأحكام إلى آخره، فالدولة لحضورها الدولة ممثلة بالإمام والقضاء الشرعي وأعوانه اقتضى هذا أن تختص هذه الأحكام بموضوع أو عنوان عريض لها. فقال العقوبات خارجة عن المعاملات وليست جزءا منها. الشافعية لهم قسمة رباعية لموضوعات الفقه الإسلامي أيضا فيما يتعلق بمشمولات المعاملات، العبادات اتفقوا فيها مع غيرهم ماذا تشمل: طهارة، صلاة، صيام، زكاة، حج، وربما أدخل فيها أيضا الجهاد والداخل فيها الأيمان والنذور إلى آخره، اللي هو القسم الأول. القسم الثاني عندهم المعاملات، والمعاملات إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي متعلقة المعاملات المالية أو ببقاء النوع وهي المناكحات سموها، أو ببقاء باعتبار المدنية فهذه تشمل العقوبات. يعني عندهم الأقسام أربعة: عبادات ومعاملات وهذه تقصدون بها المعاملات المالية، ومناكحات وهي أحكام فقه الأسرة، وعقوبات. فقسموا المعاملات إلى ثلاثة أقسام: معاملات ومناكحات وعقوبات. ابن عابدين قسم المعاملات إلى قسمين: معاملات وعقوبات. عامة معظم الفقهاء قسموا الفقه الإسلامي كله إلى موضوعين: أحكام العبادات التي الأحكام الشرعية العملية التي تنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وأحكام المعاملات وهي بقية الأحكام الشرعية العملية وهي التي تنظم علاقة الإنسان بالإنسان. طيب، هذا فيما يتعلق بأقسام الفقه الإسلامي، وبإمكاننا أن نتأكد من ذلك من خلال مطالعة فهارس الكتب الفقهية القديمة والجديدة، الموسعة الموسوعية والمختصرة. المطلب الثالث، نرجو من الجميع المتابعة في الكتاب المقرر. المطلب الثالث: الفرق بين العبادات والمعاملات. عموم الفقهاء كما قررنا من قبل قسموا الأحكام الشرعية إلى عبادات ومعاملات، وقد لاحظوا فروقا عدة جعلتهم يذهبون هذا المذهب. الأول: اختلاف المقصود الأصلي لكل من العبادات والمعاملات. فإذا كان الغرض الأول من الأحكام الشرعية التقرب إلى الله وشكره وابتغاء الثواب في الآخرة، فإنهم يجعلون هذا النوع في قسم العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج. وإذا كان المقصود منه تحقيق مصلحة دنيوية أو تنظيم علاقة بين فردين أو جماعتين، فإنهم يضعون هذا النوع في قسم المعاملات. الثاني: لاحظ الفقهاء أن الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى، جاءت بها النصوص آمرة وناهية، آمرة أو ناهية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وكل ما نعرفه من حكمها وحكمها وكل ما نعرفه من حكمها وعللها مما ورد به النص أو عرف بالاستنباط لا أثر له في قياس ولا إباحة ولا إلغاء، ولا أدل على أنها مقصورة على التعبد مما نراه فيها من أمور كثيرة يعجز العقل عن إدراكها، وإن أدركها فإنما يكون على وجه الإجمال لا التفصيل. وأما العادات فالأصل فيها أنها معقولة المعنى، يدرك العقل كثيرا من أسرارها، لذلك نرى العقلاء في زمن الفترات استعملوا عقولهم في تشريعها فأصابوا فيها في الكثير منها، وإن كان التوفيق جانبهم في بعضها الآخر، ولما جاء الإسلام أقر أمورا غير قليلة مما كانوا يتعاملون به. الثالث: يشترط في التكليف بالعبادات العلم بأنه مأمور بها من الله تعالى، إذ لا بد للمكلف من نية التقرب بالعبادة إلى الله تعالى، وهذه النية لا تكون إلا بعد معرفة العبادة المتقرب بها إليه، وهذه النية لا تكون إلا بعد معرفة العبادة المتقرب بها إليه. أمر أمر منه جل وعلا إلا بعد معرفة أن العبادة المتقرب بها إليه أمر منه جل وعلا. وأما المعاملات فلا يشترط في صحة فعلها نية التقرب، ولكن لا أجر له فيها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى، كرد الأمانة والمغصوب وقضاء الديون والإنفاق على الزوجة. انتهى كلام المؤلف في أسفل صفحة 37. إذن كما قلنا أيها الأحباب، ثمت فروق عامة بين موضوعات العبادات ومسائل العبادات، وبين موضوعات المعاملات وما اتصل بها من مسائل وفروع. هذه الفروق حقيقة وقف عليها العلماء من خلال استقرائهم للأحكام الشرعية ولأدلة الأحكام الشرعية، فبالتالي هم لم يوجدوا هذه القسمة الثنائية لموضوعات الفقه الإسلامي من فراغ، ولكن وجدوا أنه في قواسم مشتركة بين أحكام العبادات مش موجودة بين في أحكام المعاملات، وثمت قواسم مشتركة في أحكام المعاملات مش موجودة في العبادات. ذكر لنا المؤلف هذه الفروق الثلاثة، ويمكن أن نجد فروق أخرى، لكن هذه هي الفروق الرئيسة حقيقة التي استدعت هذه القسمة الثنائية لموضوعات الفقه الإسلامي إلى عبادات ومعاملات، مع الأخذ بعين الاعتبار هنا للتنبيه أنه أول من بوب الأبواب هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، مؤسس المذهب المالكي، في كتابه الموطأ. وكل من جاء بعده وعمل أبواب في الفقه الإسلامي، باب الطهارة، باب الصلاة إلى آخره، وعرض هذا العرض الموضوعي على هذا الترتيب، كان عالة على ما جاء في كتاب الموطأ وما أنجزه الإمام مالك في كتاب الموطأ رحمه الله تعالى. طيب، أول فارق بين العبادات والمعاملات هو في المقصود من تشريعها. فالمقصود من تشريع العبادات بيان الطرق التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، كيف يتقرب العبد إلى ربه، كيف يحقق التذلل إلى الله، كيف يحقق الخضوع والانقياد إلى الله تحقيقا عمليا في أفعال مخصوصة أمره الله تعالى بها. فهي تبين لنا كيف يعبد الإنسان ربه، وبالتالي هذه العبادات المخصوصة اللي تذكر مسائلها في أبواب العبادات في قسم العبادات في الفقه الإسلامي هي التي عند أدائها يتحقق آكد ما يتحقق تحقيق العبد لغاية خلقه، اللي جاءت في الآية 56 من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله لعبادته، كيف نعبد الله تعالى؟ أحكام العبادات تبين لنا كيف نعبد الله فنحصل الأجر والثواب ونرضي ربنا سبحانه وتعالى فنفوز بجنته وفي الآخرة وننجو من عذابه إن شاء الله تعالى الكريم. هذا المقصود منها، يعني بيان ما يتحقق به غاية الخلق. الله خلقنا لعبادته، فهي جاءت لبيان كيف يحقق المكلف غاية خلقه تفصيلا، يعني يصوم، أن يحج، أن يزكي، أن يصلي، أن يتطهر إلى آخره. أما أحكام المعاملات فجاءت لتحقيق مصالح دنيوية. الله ما خلقنا لنبيع ونشتري، لكننا بحاجة للبيع والشراء. الله ما خلقنا لنجلد ونقطع أيدي وأرجل، ولكن هذا لا بد منه في باب العقوبات حتى يستقيم حال الناس. فإذا هذه الأحكام المعاملات مقصدها ومقصد مشروعيته، وهذا بحث في المقاصد في علم المقاصد، تحقيق مصالح دنيوية للمكلفين طبعا أفرادا وجماعات، وليس تعود على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى غني حميد عن عبادة خلقه وعن أي فعل يفعلونه، لا حاجة لله عز وجل بعباده ولا لأحد من عباده ولا لعبادة عبد من عباده. ولذلك جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فإذا المقاصد المرجوة لأحكام المعاملات في سائر أبوابها وموضوعاتها هي حقيقة مصالح تعود على المكلفين أو لدفع مفاسد وشرور عنهم، تتعلق بحياتهم الدنيا حتى ما يكون في ظلم، ما يكون في بغي، ما يكون في عدوان، حتى يتبادلون الأعيان والمنافع، حتى يحفظ نوعهم من خلال الزواج الشرعي إلى آخره. طيب، هذا من حيث المقصود الأصلي أو العام لأحكام العبادات من جهة ولأحكام المعاملات من جهة أخرى. الفارق الثاني أن العبادات في الغالب غير معقولة المعنى بتفاصيلها، يعني غير معللة، غير معللة. لماذا نطوف حول الكعبة 7 أشواط وليس 8 أو 6؟ لماذا نرمي 7 حصيات عند الجمرات في الحج وليس أقل أو أكثر؟ لماذا نصلي الظهر 4 وليس مثلا 3 ركعات مثل المغرب؟ لماذا نصلي الفجر 2 ركعة ولا نصليها 4 ركعات مثل العشاء؟ لماذا نصوم رمضان ولا نصوم شوال مثلا؟ لماذا لا نصوم 30 يوم على مدار العام يختارها الإنسان؟ لماذا نحج إلى مكة ولا نحج إلى المدينة؟ لماذا ارتبطت أحكام مناسك الحج بقصة إبراهيم عليه السلام ولم ترتبط بأحكام من سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو نبينا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا لماذا لا تجد جوابا؟ ممكن تتلمس بعض الحكم لكنها غير معقولة المعنى. إذا المقصود بها محض الخضوع لله عز وجل. لماذا تفعل؟ عبادة لله. لماذا تفعل هكذا وليس كذا وكذا؟ لعبادة لله، لأن الله تعالى أمر بذلك، وأنا أصدق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فأتمر بما أمر وأصلي وأتطهر وأصوم كما صلى عليه الصلاة والسلام وكما صام وكما تطهر وكما حج. ائتمار بأمر الله، امتثال لأمره، خضوع كامل، فهي غير معللة وبالإجمال بتفاصيله يعني. لكن قد نقف على بعض الحكم هنا وهناك، وقد تتجلى لنا بعض العلل أحيانا بالنص أو بالاجتهاد، لكن هذه الحكم وهذه العلل، طبعا مع الاختلاف بين حكمة الحكم الشرعي وعلة الحكم الشرعي، وهذا بحث في أصول الفقه في باب القياس. هذه العلل وهذه الحكم لا أثر لها في قياس ولا في إلغاء أو إضافة، لأنه الإلغاء أو الإضافة في العبادات والقياس معناه أن نشرع عبادة لله عز وجل لم يأذن بها الله عز وجل ولم يخبرنا بها محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو عين البدعة، أن نستحدث عبادة قياسا على عبادة موجودة أو شيء من هذا القبيل. هذا عين البدعة، هذا الابتداع في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واضح. فبالتالي لا يتقرب إلى الله ولا يتعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فلذلك العلل والحكم التي قد نقف عليها هذه لا أثر لها في القياس، نقيس على هذه العبادة ونبتكر عبادة أخرى بنفس الطريقة بنفس الهيئة، واحد يبتكر صلاة أو يبتكر ذكر معين في وقت معين ويجعل له أفضلية، أو يبتكر عبادة مزيج بين الصوم والحج أو نوع جديد من الزكاة، هذا كله لا يجوز وهو من البدع. إذ العبادات توقيفية المعنى، ووجود الحكم والعلل في بعضها لا أثر له في القياس على أحكامها أو في الإلغاء أو الزيادة أو ما شابه ذلك، واضح. أما بالنسبة للمعاملات فالقضية مختلفة، فأغلبها معللة يمكن الوقوف على عللها ويمكن استنباط علله، وبالتالي يمكن إجراء القياس فيها في أحكام البيوع والشراء والرهن والوكالة والإجارة والشركة، في الأحكام المتعلقة بربما أصول المحاكمات وطرق الإثبات، في بعض الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة إلى آخره، نجد علل واضحة سواء أشارت إليها النصوص أو عرفت بطريق الاستنباط من خلال مسالك العلة، وهو مبحث عظيم الأهمية في باب القياس في أصول الفقه. فبالتالي معقولة المعنى أحكام المعاملات في الأعم الأغلب إجمالا وتفصيلا، أما في العبادات معللة تعليلا عاما، وبعض الأحكام يمكن أن نقف على عللها لكن لا أثر لهذه العلل وهذه الحكم في إجراء القياس. طيب، الفارق الثالث، العبادات حتى تصح لابد فيها من نية، نية المكلف بأنه ينوي بها التقرب إلى الله، أداء امتثال أمر الله. فلا يصح الصوم بمجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجمع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بده يعمل رجيم مثلا أو تخفيف وزن أو ما شابه، هذا لا يصح معه الصوم، لابد من نية الصوم تعبدا حتى تصح العبادة. وكذلك الغسل، إذا أراد رفع غسل الجنابة لابد أن ينوي رفع الحدث الأكبر. إذا ذهب إلى مكة للحج في موسم الحج وفعل أفعال الحجاج وهو لا ينوي ولم ينوي الحج فلا حج له، لابد أن ينوي أداء نسك الحج، والنية محلها القلب، وهذا في سائر العبادات لا تقبل ولا تجزئ إلا بنية مخصوصة، إلا بنية مخصوصة. أما لو فعلها عادة أو نزهة أو سياحة أو تجارة أو إلى آخره فهذه لا تقبل منه ولا تجزئه، ولا تجزئه، هذا في العبادات. أما في المعاملات فتقع صحيحة، وطبعا الصحة والصحة والبطلان هذه من الأحكام الشرعية الوضعية التي يدرسها الطالب في أصول الفقه. فالعبادات حتى تصح لابد من لها من نية، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما بالمعاملات فتقع صحيحة وإن لم ينوي بها التقرب إلى الله أو الالتزام بأمر الله، تقع صحيحة، باع واشترى بدون غرر، بدون ربا، بدون ميسر، بدون أكل مال الناس بالباطل، بدون جهالة، فالبيع صحيح، يستحق هو الثمن ويستحق المشتري السلعة. وإن لم ينوي أنه يلتزم في بيع هذا بالأحكام الشرعية الناظمة للبيوع في الشريعة الإسلامية، إن لم ينوي ذلك فالبيع صحيح، وإن لم ينوي الطرف الآخر البيع صحيح وتترتب عليه أثار الشرعية، لأنه هذا من باب المعاملات. لكنه إذا نوى في المعاملات أنه لا يبيع ويشتري إلا بهذه الطريقة وفقا لهذه الأحكام امتثالا لأمر الله تعالى، فله نية، على نية هذه له الأجر والثواب. يعني العبادات العادات أو ما يمكن أن نسميه أحكام المعاملات أيضا لها أجر وثواب بالنية، لكنها تصح وتقع صحيحة بآثار الشرعية ولو بدون نية. أما العبادات لا تصح ولا تجزئ ولا أجر ولا ثواب إلا بالنية، إلا بالنية. طيب، هذا بالنسبة لأبرز الفوارق بين العبادات والمعاملات والتي استدعت القسمة الثنائية لموضوعات الفقه الإسلامي كما قلنا إلى عبادات ومعاملات. نقرأ الآن في صفحة 38 المبحث الثالث، العلاقة بين الشريعة والفقه. انتهى بنا البحث إلى أن لكل من الشريعة والفقه معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للشريعة يشمل جميع الأحكام التي أنزلها الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتقاد والأخلاق والأحكام العملية. والمعنى العام للفقه هو ما استخلصه الفقهاء من أحكام الشريعة في الاعتقاد والأخلاق والأحكام العملية. والمعنى الخاص للشريعة هو ما جاءت به الشريعة من أحكام عملية دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. والمعنى الخاص للفقه هو ما استخلصه الفقهاء من أحكام هذه الشريعة من أحكام عملية دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. والفارق بين الشريعة والفقه في معناهما العام والخاص يتمثل فيه، وهنا بيت القصيد، يتمثل فيه أن الشريعة هي الأحكام نفسها المنزلة من عند الله، وهذا لا اختلاف، وهذه أي الأحكام المنزلة من عند الله لا اختلاف فيها ولا تناقض ولا اضطراب، وهي الشريعة الكاملة الملزمة للأمة الإسلامية كلها، وليس لأحد أن يرفض الأخذ بها. أما الفقه فإنه يمثل الأحكام التي استخلصها الفقهاء من نصوص الشريعة الإسلامية أو بالدلائل الاجتهادية التي تعتبر من أدلة الأحكام كالقياس والمصالح المرسلة وقول الصحابي إلى آخره. وهذه الأحكام أي الفقهية، وهذه الأحكام قد تكون موافقة للشريعة الإسلامية ولا يمكن أن يختلف فيها العلماء، لأن أدلتها قطعية الدلالة قطعية الثبوت، فيتفق فيها الحكم الشرعي والحكم الفقهي، وقد يتنازع فيها الفقهاء وتتضارب أقوالهم، فالمصيب منهم الحكم الذي قررته أي الشريعة يكون قوله موافقا، يكون قوله موافقا للشريعة، والذي لم يصب الحكم الشرعي يكون قوله داخلا في دائرة الفقه ولكنه ليس من الشريعة بحال. نقطة، انتهى كلام المؤلف في صفحة 38. هذا العنوان اللي هو العلاقة بين الشريعة والفقه هو خلاصة ما ذكرناه من مقدمات خلال الدروس الستة الماضية. عرفنا الشريعة لغة واصطلاحا والفقه لغة واصطلاحا إلى آخره. الآن ما وجه الشبه، أو في ماذا تتطابق الشريعة مع الفقه، وفي ماذا يختلفان؟ باختصار شديد، باختصار شديد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الشريعة هي الأحكام النازلة من عند الله، الفقه هو فهم علماء الإسلام لهذه الأحكام. الشريعة هي الأحكام النازلة من عند الله تعالى، والفقه هو فهم علماء الإسلام لتلك الأحكام. ففرق بين الأحكام النازلة في ذاتها التي تمثل الشريعة وبين فهم علماء الإسلام لتلك الأحكام. طبعا الأحكام النازلة من عند الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تسمى الشريعة الإسلامية في الاصطلاح العام. الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأعمال العباد النازلة من عند الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي التي تمثل الشريعة في الاصطلاح الخاص. طيب، أما الفقه في الاصطلاح العام هو الأحكام فهم علماء الإسلام لسائر أحكام الشريعة في جميع المجالات. هذا التعريف الاصطلاح العام اللي كان في أول عصور اللي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عصر الصحابة وعصر التابعين. أما الفقه في الاصطلاح الخاص هو الذي استقر عليه الأمر، اللي هو إيه؟ اللي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، فهو فهم العلماء لأحكام الشريعة التي تتعلق بأعمال العباد والنازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني الشريعة هي الأحكام النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله سبحانه وتعالى، والفقه هو فهم العلماء لتلك الأحكام. طب ماذا يترتب على ذلك؟ الأحكام ثابتة، الأحكام النازلة من عند الله تعالى اللي هي الشريعة، سواء على التعريف الاصطلاح العام بأنها في كل الموضوعات والمجالات العملية والاعتقادية والأخلاقية، أو قصرناها على أعمال العباد وأفعال المكلفين، هذه الأحكام ربانية لا اختلاف فيها ولا تناقض ولا نقص ولا تضاد، لأنها شريعة كمال نازلة من عند الحكيم العليم الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلا سبحانه وتعالى. تمام. أما أفهام العلماء لهذه الأحكام فقد تتعدد وقد تخطئ وقد تصيب، وقد تخطئ لأنها أفهام بشر. صحيح الله عز وجل أحال عليهم بقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن أهل الذكر العلماء والفقهاء المجتهدين بذلوا وسعهم في فهم هذه الأحكام وبيانها للناس، وسطروا ذلك في آلاف المصنفات الفقهية التي ابتكرتها وأبدعتها قرائحهم رحمهم الله تعالى عبر 1400 سنة مضت. لكن هذه الأفهام ممكن يخطئ فيها المجتهد وممكن يصيب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث من اجتهد فأصاب له أجران فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولولا هذا الحديث وأمثاله لما اجتهد فقيه من فقهاء الإسلام. يعني إذا كان الإمام الفقيه المجتهد يعلم مسبقا أنه إذا اجتهد فأخطأ في اجتهاده فسيكون آثما عند الله عز وجل، ما أقدم على ذلك، لكن له أجر حتى وإن أخطأ، وأجره مضاعف إن أصاب الحق. فحرص الأئمة والفقهاء رحمهم الله تعالى من سلف هذه الأمة على إصابة الحق، فأصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه، لكنه أبرأ ذمته في بذل وسعه في استنباط الأحكام الشرعية. الآن الأحكام الشرعية اللي هي أحكام الشريعة الإسلامية، قلنا الأحكام النازلة من عند الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه هي الشريعة التي أنزلها الله تعالى على أمة محمد وعليه الصلاة والسلام، ويجب على جميع المكلفين من المسلمين البالغين العاقلين اتباع هذه الشريعة. تمام. أما اجتهادات الفقهاء فليست ملزمة، يعني بأن نتبع بعضهم دون الآخر، أو أن نتبع فقيها ولا نتبع الآخر. فكلهم قد يصيب وقد يخطئ، وقد كما قلنا بذلوا وسعهم. متى يتطابق الحكم الشرعي مع الحكم الفقهي؟ في الأحكام الشرعية التي ثبتت بأدلة قطعية في ثبوتها وورودها، قطعية في دلالتها، تمام؟ هذه الأحكام يتطابق فيها الحكم الشرعي اللي هو حكم الشريعة الإسلامية مع الحكم الفقهي اللي هو فهم العلماء لهذا الحكم، مثل صلاة الظهر 4 ركعات في الحضر من غير سفر، مثل صوم رمضان، أن صيام الفريضة في رمضان، مثل مثلا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وكثير من الأحكام اللي محل إجماع هي حقيقة ثبتت بأدلة قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالتها، فلم يقع فيها اختلاف. والمسائل التي لم يقع فيها اختلاف كثير وكثيرة جدا. هذه المسائل، هذه المسائل الأحكام هي عبارة عن مسائل تطابق فيها الحكم الشرعي مع الحكم الفقهي، يعني حكم الشريعة الإسلامية مع حكم الفقه الإسلامي، على اعتبار أن الشريعة هي الأحكام النازلة من عند الله تعالى، والفقه الإسلامي هو فهم العلماء لتلك الأحكام. أما في الأحكام الشرعية التي ثبتت بأدلة ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتها، فهنا تتعدد الأفهام للعلماء، وتتعدد الأحكام الفقهية، وتعدد الأحكام الفقهية مع أن الحكم الشرعي واحد. فمثلا قول الله عز وجل في عدة المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآن قروء هذه يعني مقصود بها القرء الحيض ولا القرء الطهر؟ خلاف بين أهل العلم، لأنه هذا من قبيل المشترك اللفظي. فمن قال قرء هو الحيض قال ما إذن عدة المطلقة 3 حيضات، ومن قال القرء هو الطهر قال إذن عدة المطلقة 3 أطهار. فهذا اجتهاد واختلاف بين أهل العلم في حكمين فقهيين لهذا النص الذي هو ظني في دلالته، في ظني في دلالته، أو لامستم النساء، اللي الآية التي بينت نواقض الوضوء، أو لامستم النساء. الإمام أبو حنيفة قال المقصود الجماع، الإمام الشافعي قال مس البشرة للبشرة. فهو خلاف بين أهل العلم في تفسير النص، تمام، لأن النص في دلالة ظنية على المطلوب. فتعددت الأحكام الفقهية والحكم الشرعي واحد. الآن متى هذه الأحكام الفقهية المطابق منها للحكم الشرعي واحد، المطابق منها للحكم الشرعي واحد، فالله عز وجل الذي شرعه هنا حكم واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه، وأخطأه من أخطأ. في عنا أحكام شرعية ثبتت بأدلة قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالتها، وهذه الأحكام هي التي تتطابق فيها الأحكام الشرعية مع الأحكام الفقهية، لأنه ما فيها خلاف ولم يحصل فيها تعدد آراء. وفي عنا أحكام شرعية ثبتت بأدلة ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتها أو ظنية في الاثنين معا، فهذه تعددت فيها في أغلب الأحيان الآراء والاجتهادات، فتعددت فيها الأحكام الفقهية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكم الشرعي واحد. فخلاصة الكلام أن الشريعة الإسلامية هي الأحكام النازلة من عند الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والمتعلقة بأعمال وأفعال المكلفين على التعريف الاصطلاحي الخاص للشريعة. وأما الفقه الإسلامي فهو فهم علماء الإسلام لتلك الأحكام الشرعية. ولذلك ممكن نرجح بين الأقوال أو نخطئ قول واضح، لكن هذا في الأحكام الشرعية، أحكام الشريعة الإسلامية منزهة عن النقص ومنزهة عن العيب لأنها شريعة كمال. ولذلك كما سيأتي بيانه لاحقا التعارض بين الأحكام الشرعية هو تعارض ظاهري، وهذا يبحث في باب الاجتهاد والتقليد في كتب أصول الفقه، هو تعارض ظاهري في أذهان المجتهدين وليس في حقيقة الأمر. لما؟ لأن التعارض هو عبارة عن إذا كان حقيقيا معنى ذلك تناقض، يعني الشريعة تحرم وتحلل في آن واحد، فهذا تناقض، والتناقض عيب، والتناقض نقص، والشريعة الإسلامية شريعة كمال منزهة عن كل نقص وعيب. فقال العلماء هذا التعارض تعارض ظاهري،